بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا مع باب من أبواب القراءات، وهو باب الفتح والممال، وتحته تحت هذا الباب فصول. وكنا في فصل في كلام الناظم في قوله فصل: فصل: ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء حملا على الوصل وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدما. الناظم رحمه الله في هذين البيتين نبه على أمر، وهذا الأمر يتعلق بقوله: والألفات اللاء قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء، وهو يتحدث عن إمالة ورشين. فأخبر في هذا البيت أن كل ألف بعده كسرة، بعده راء مكسورة، والراء وقع طرفا في الكلمة، فإن ورش يميله. فالشرط هو الراء والكسر بعد الألف. لكن نبه على أمر آخر في هذا البيت: ولا فصل ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء. نبه على أمر، وهو أن هذا الراء في حالة الوصل يكون مكسورا مجرورا، ولكن في حال الوقف نقف عليه بالسكون. فسبب الإمالة قد زال، وهو الجر، وهو الكسر. الكسر رجع السكون في حال الوقف، لأن العرب لا تقف على متحرك. في اللغة العربية العرب لا تقف على متحرك، أي لا تقف على الحرف هكذا محركا بحركة أو بإحدى الحركات الثلاث، فتقف عليه بالسكون. فالعرب لا تقف على متحرك. إذن فصار هذا الراء المجرور والمكسور صار ساكنا في حال الوقف، مثل ذلك الدار والبرار. إذا وقفنا نقول الدار البرار، فنقف عليه بالسكون. هذا السكون قد زال سبب الإمالة، وهو الكسر الذي قال فيه الناظم: والألفات اللاء قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء. لكنه ذكر وهو أن هذا الوقف بالسكون لا يمنع الإمالة، أي ما زالت الإمالة مستمرة وموجودة وإن وقفنا على الراء بالسكون. وإن وقفنا على الراء بالسكون فتبقى الإمالة. هذا معنى قول الناظم: فصل ولا يمنع وقف الراء، أي وقف الراء بالسكون، إمالة الألف، أي إمالة الألف الذي قبل الراء، النار والدار والبرار وكذا، إمالة الألف في الأسماء، يعني في الأسماء، يعني لم يدخل باب الأفعال في هذا، لأن الأفعال لا تجر ولا يلحق الجر، فالجر يلحق بالأسماء ولا يلحق بالأفعال، ولهذا الأفعال لا تدخل هنا. والناظم نبه على هذا ونبه على علي في أول الفصل. كذلك الإمام الشاطبي رحمه الله قال في هذا: ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا، ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة ما للكسر في الوصل ميلا، ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا، أي إسكان الوقف لا يمنع الإمالة، قال لأنه عارض حال كونه عارضا، ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة ما للكسر، أي إمالة ما موجبه الكسر في الوصل، أي في حال الوصل ميلا، فتبقى هذه الإمالة. وإن وقفنا عليه بالسكون فالإمام الشاطبي قال لأن السكون عارض، معنى عارض أي يأتي ويذهب، وقد شرحنا ما معنى العارض وأتينا بمعاني من اللغة وأتينا بدليل من القرآن الكريم بأن العارض هو الذي يعني لا يثبت، ومنه وهو اسم من أسماء السحاب، يعني السحاب الذي يمر في السماء يقال له العارض الممطير وهكذا، فهذه كلها قد مضت معنا. إذن فالإمام الشاطبي كمثل الإمام بن بريق قال: ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة ما للكسر في الوصل ميلا. كذلك العلامة أبو محمد أبو عبد الله محمد الصنهاجي الآجر الرومي رحمه الله صاحب المقدمة في النحو، كذلك قال في رجزه البارع في قراءة نافع قال: وإن جررت الراء من بعد كسرة كالدار قلل إن وصلت أو تقف، وإن جررت الراء من بعد الألف كالدار قلل إن وصلت أو تقف، أي إن جررت الراء بكسرة قبل الألف، وإن جررت الراء من قبل الألف من بعد الألف، وإن جررت الراء من بعد الألف كالداري، أمثلة هذه كالداري والبراري والناري إلى غير ذلك. قال قلل، أي اقرأ لورشين بالتقليل، إن وصلت سواء وصلت، أي وصلت يعني لم تقف أو تقف أو وقفت، فالإمالة تبقى جارية سواء وصلت الكلمة ولم تقف عليها أو وقفت عليها بالسكون. هذه كلها شواهد من الأئمة، يعني الإمام بن بري رحمه الله، وكذلك قبله الإمام الشاطبي رحمه الله، وكذلك العلامة أبو عبد الله محمد بن آجر الروم رحمه الله، وتوفي يعني قريبا من وفاة يعني الناظم رحمه الله، وقيل هو تلميذه لأن الناظم رحمه الله توفي سنة 73، وابن آجر الروم توفي سنة 27، ابن آجر الروم رحمه الله، وهو من علماء القراءة، يعني علماء القراءة وعلماء النحو، وله مؤلفات في علم القراءات، فهو إمام في النحو وإمام في علم القراءات، وله شرح على قصيدة الإمام الشاطبي رحمه الله. إذن هذه كلها تعطينا أن القارئ لو وقف على الحرف الممال ووقف عليه بالسكون ولم يبقى الجر الذي يجلب الإمالة، لأن الذي جلب الإمالة هو الكسر، كسر الراء، وإن زال بالوقف فتبقى الإمالة، فيقف الإنسان عليه بالإمالة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار بالإمالة، وهكذا. ثم قال: ويمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون. هذا يعني حكم آخر الناظم رحمه الله، لما ذكر لنا أن الوقف بالسكون لا يمنع الإمالة، بين لنا نوع من الإسكان أيضا، ولكن هذا الإسكان ليس للوقف، فهذا الإسكان يمنع الإمالة. قبله إسكان الوقف لا يمنع الإمالة، إسكان الوقف لا يمنع الإمالة، لكن هذا الإسكان الآن يمنع الإمالة. إذا تحدث لنا عن السكون، سكون الإمالة، فقال هذا لا يمنع الإمالة، ولكن ذكر لنا نوعا آخر من الإسكان فقال هو يمنع الإمالة. فقال زيد: ويمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون. إسكان الوقف هذا لا يمنع، وأما الإسكان يعني لأجل التقاء الساكنين، هذا الساكن التقاء الساكنين، الساكن لأجل الساكن، أي سكن الحرف الأول لأجل سكون الثاني فالتقى الساكنان، فعند لقاء الساكنين هنا الإمالة تمنع، الإمالة تمنع إذا التقى الساكنان، فالإمالة تمنع. مثال ذلك نحو عيسى بن مريم، هنا عيسى بن مريم ألف عيسى حذف، ألف عيسى، ما قلناش عيسى بن مريم، قلنا عيسى بن مريم، فتحنا السين ثم دخلنا في الباء، عيسى بن مريم أو موسى الكتابة، موسى الكتابة، فالتقى الألف ساكن، أي ألف موسى وألف عيسى، لأن الألف من حروف المد، وحروف المد هي كلها سواكن، كلها ساكنة حروف المد، يعني الواو المضموم ما قبله، والياء المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبله، هذه حروف المد الثلاث، ولكن كلها سواكن، أي هي ساكنة، حروف المد كلها ساكنة. فالتقى ألف موسى الكتابة أو ألف عيسى بن مريم مع سكون اللام من الكتاب، ومع سكون الباء من ابنه، وألف الوصل التي بين اللام وبين عيسى، هذه ألف الوصل يعني محذوفة هي أصلا، ألف الوصل تحذف دائما، إذا وصلت كلمة بكلمة وفي الكلمة الثانية همزة وصل فالهمزة الوصل تحذف لا تثبت، لأن ما أتي بها إلا للتوصل للساكن، فلما كان حرف متحرك قبل الساكن لا يحتاج إلى همزة الوصل، فتحذف همزة الوصل. موسى الكتابة، هناك ألف الوصل وهو الكتاب، ألف الكتاب هذه همزة وصلين، همزة وصلين، وأتي بالألف صورة لها، الألف غير صورة للهمزة، ألف الكتاب الألف صورة للهمزة، لأن الهمزة قالوا كالطائر، لا بد للطائر أن ينزل على شيء، طائر نبغى يهبط لا بد ينزل على شيء، فقالوا الهمزة مثل الطائر لا بد لها من أن تنزل على شيء، فالهمزة هنا همزة الوصل يعني صورتها هو هذا الألف الكتاب، فإذا ابتدأنا الكتاب نقول الكتاب الكتاب، لكن إذا وصلنا موسى بالكتاب حذفنا همزة الوصل وقلنا موسى الكتاب، كذلك عيسى بن مريم، عيسى بن مريم، إذا وصلنا عيسى بابني حذفنا هذا همزة الوصل، ولكن لو ابتدأنا بابن نقول ابن مريم، ابن مريم، ابن مريم، إذن هذه همزة الوصل في الابتداء تظهر، ولكن في إدراج الكلام، إدراج الكلام في بعضه البعض همزة الوصل تذهب في الدرج، إدراج الكلام تذهب همزة الوصل، همزة القصع لا تذهب سواء في الوصل، سواء أدرجنا الكلام أو ابتدأنا بها، فهمزة الوصل تحذف عند الدرج وهمزة القطع تثبت على كل حال، في كل حال تثبت همزة القطع. وهمزة الوصل إذا ابتدأنا بها ترجع همزة قطع في اللفظ، في اللفظ. فنقول يعني الحمد لله، الحمد قطعنا الهمزة، الحمد لله، ابن مريم، ابن مريم، اهدينا، اهدينا، رجعت همزة الوصل همزة القطع، لأن همزة الوصل إذا ابتدأنا بها أولا أنها تثبت، ثانيا أنها في اللفظ ترجع همزة قطع، اهدينا الصراط. فبعض الناس يقول اهدينا الصراط، اهدينا هذا لحن، اهدينا هذا لحن في الفاتحة أيضا. إذا قال الإنسان اهدينا الصراط، اهدينا الصراط، هذا لحن في الفاتحة. وقد ذكرنا أن اللحن يعني حرام وتبطل به الصلاة، إذن لا بد أن يقول اهدينا الصراط، اهدينا، أي تظهر الهمزة القطع وتخرج من أقصى الحلق، ثم بعدها الهاء، الهاء لا بد من بيانه، اهدينا، اهدينا. لا قلت اهدينا لحن، لا قلت اهدينا، اهدينا لحن، اهدينا ظهرت، أظهرت الهمزة ولكن لم تظهر الهاء، اهدينا، اهدينا الصراط، لا تقول اهدينا، اهدينا، لا بد أن تظهر الهاء الخفي، لأن الهاء من طبيعته الخفاء، هو لا يظهر إلا إذا أفصحت عنه، أفصحت عنه في صوتك وأخرجته من مخرجي وأعطيت له الصفة، صفة الهمس، عند ذلك يظهر. فلا بد من بيان همس الهاء، اهدينا، اهدينا، تسمع يعني الخفاف الهاء. والتقى مع الهمزة المجهورة الشديدة، المجهورة هي مجهورة الهمزة ليست كالهاء خفية، فالتقى جهر الهمزة مع شدتها وصعوبتها مع الهاء الخفي الضعيف، وخرج من مخرج واحد، خرج من مخرج واحد، الهمزة والهاء تخرجان، يخرجان من مخرج واحد. فقوي، صعب، شديد، مجهور، خرج معه حرف خفي ضعيف مهموس. إذن فلا بد من بيان الهمزة المجهورة ثم تتهيئ لإخراج الهاء الضعيف الخفي، وهذا يحتاج إلى ترويض، رياضة في اللسان وفي الفم، يحتاج إلى جهد وإلى تعلم. فالناس كيقولوا اهدينا الصراط، اهدينا الصراط، اهدينا، إما أنه لا يظهر الهمزة ولا الهاء وهذه مصيبة عظيمة، وإما أنه يظهر الهمزة ويخفي الهاء فيقول اهدينا، اهدينا، اهدينا، اهدينا، الهاء غير موجود. إذا قلنا اهدينا الهاء غير موجود، إذن اهدينا، اهدينا، اهدينا، لابد اهدينا. فهذا كله يعني لابد الإنسان أن يتعلم، لابد ولا بد ولا بد أن يتعلم. هذا في الفاتحة التي يحتاج إليها الفقيه حافظ القرآن، يحتاج إليها المتعلم، يحتاج إليها المعلم، يحتاج إليها الأستاذ، يحتاج إليها يعني الطبيب، المهندس، يحتاج إليها الأمي الذي لا يحفظ من القرآن، يحتاج إليها كل واحدين. لأن الفاتحة ما فيها أنك لا تعرفها ولا تعرف قراءتها، لا بد، ما عليك إلا أن، لأنها مفروضة عليك، مفروضة عليك. حفظ القرآن هو سنة، هو فرض كفاية على الأمة، فرض كفاية على الأمة. لكن حفظ الفاتحة الحمد فرض عين، فرض عين، معنى فرض عين أي فرض على كل واحد بعينه، يحسن القراءة ويجودها ويخرج حروفها من المخارج التي لا بد منها. إذن فهذه الأمور هذه كلها أتينا بها، وعلى همزة الوصل، همزة الوصل التي ترجع في الابتداء بها، تظهر أولا تثبت، ثانيا أنها ترجع همزة، ترجع همزة قطع. ونبهنا على أمر، وهو أنه أن هذه الهمزة إذا التقت مع حرف خفي أو حرف يختلف معها في الصفة، مثل أنعمت النون كذلك يختلف مع الهمزة في المخرج وفي الصفة، فلا بد من بيان النون لأنها ترجع من أقصى الحلق إلى رأس اللسان. أنعمت، أنعمت، أنعمت، هذه كلها لأن كلما تباعدت الحروف بعضها من بعض في المخارج كلما احتاج الإنسان أن يتعلم وأن يحرص عليها، كلما تقاربت الحروف في المخارج واختلفت في الصلة صفة بعضها قوي وبعضها ضعيف إلا وتحتاج كذلك إلى تعلم وهكذا. فهمزة الوصل إذا أدرجنا الكلام تحذف. فموسى، موسى إذا وقفنا عليه فألفه يمال، كذلك عيسى، عيسى إذا وقفنا عليه إذا أظهرنا الألف لا بد من الإمالة، لأن عيسى يمال وموسى يمال، كما تمال ألف القرى، القرى والذكرى وهكذا، كل هذه الألفات تمال، سواء كانت من الألفات المنقلبة عن ياء أو من الألفات التي هي شبيهة بالمنقلب عن ياء، أو بالألفات التي كما ذكرنا أنها مجهولة الأصل، يعني لا تخضع تحت أي قاعدة، فهكذا العرب نطق بها، ولكنها أنك لو أردت أن تستعملها في قاعدة من القواعد لا تخضع لأي قاعدة، لأن الألفاظ اللغة العربية هكذا بعضها يخضع لقواعد عامة فتجعلها في قاعدتها، وبعضها لا تخضع لأي قاعدة، وإنما هكذا سمعت، هكذا سمعت من العرب، سمعت من العرب لا تخضع لأي قاعدة من القواعد. وهذه لغة العرب كلها هي لغة العرب، سواء التي خضعت لقاعدة من القواعد التي قعدها العلماء أو التي لم تخضع لأي قاعدة، فإذا لم تخضع لأي قاعدة عبر عنها العلماء بأنها مجهولة الأصلي، أي هذا الألف الذي جاء على صورة الياء في المصحف مجهول الأصل، معناه لا يخضع لأي قاعدة، ولكن يمال، نعم يمال إلا بعض الكلمات لا تمال. فموسى يعني هل يخضع لقاعدة؟ لا، لا يخضع لقاعدة. ألف موسى وعيسى لا يخضع لأي قاعدة، لأي قاعدة، ولكنه يمال. أولا يمال لأن إمالته يعني مأخوذة من عن الأئمة، ثانيا أن ألفه جاء على صورة الياء في المصحف، ألف موسى جاء على صورة الياء في المصحف، هذا مما يستدعي الإمالة. إذن فألف موسى وألف عيسى ممالان، ولا خلاف في إمالتها، إمالتهما لمن أمال. ولكن لو اجتمع هذا الألف الذي قلنا الساكن من موسى وعيسى اجتمع مع ساكن آخر، فإذا التقى الساكنان وكان حرف مد فتحذف ما سبق، تحذف ما سبق، يعني التقى مثلا حرف مد وحرف مد فتحذف ما سبق، إن كان حرف مد احذف ما سبق، وإن كان حرفا صحيح فاكسر ما سبق، اكسره، إن كان حرفا صحيحا اكسره، وإن كان حرف مد احذفه، هذه قاعدة يعني لغوية. إذن فموسى الكتاب حذفنا الألف، حذفنا الألف، لما حذفنا الألف كان المعول علي في الإمالة هو الألف، المعول في الإمالة هو الألف، فلما حذف الألف ذهبت الإمالة، فقرأنا موسى الكتاب بالفتح لأن الألف الذي نميله ذهب حذفناه. هذا معنى قول الناظم. ايش قال؟ ماذا قال؟ ويمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون. ويمنع الإمالة السكون، أي إذا التقى الساكنان تمنع الإمالة، حينئذ لا تكون الإمالة. موسى الكتاب، عيسى بن مريم، القرى التي النصارى المسيح ابن الله، وقالت النصارى المسيح. إذن فهذه الألفات التي يعني التي ذكرنا من أمثلة، يعني ألفاتها ذهبت في الوصل، فلما ذهبت ألفاتها أصبحت الإمالة معدومة. ألفات أصبحت الإمالة معدومة، أي غير موجودة. ويمنع الإمالة السكون، قال في الوصل، نبى على أمر وفي الوصل، أي إذا وصلت الكلمة، وصلت الساكن بالساكن، يعني إذا وصلت الساكن بالساكن فالإمالة تمتنع، أي لا توجد. ويمنع الإمالة السكون في الوصل، أي في حال الوصل. قالوا الوقف بها يكون، وأما إذا وقفت مثلا على موسى الكتاب ووقفت على موسى فترجع الإمالة، لأن الألف رجع موسى. إذا وقفت لي، لأن هذا ليس محل وقف، ولكن وقفت لي لأمر ضروري أو كذا، فحينئذ تكون الإمالة ترجع. هذا معنى قول الناظم ويمنع الإمالة السكون في الوصل. قال والوقف، الوقف هنا مبتدأ يعني ليس عطفا على السكون. ويمنع الإمالة السكون في الوصل، يعني ليس عطفا على في الوصل. قال والوقف، أي جملة ابتدائية، هذه ماشي معطوفة، والوقف جملة ابتدائية، ويكون الواو هنا واو استئناف. واو استئناف، أي واو استئناف، أي استؤنف الكلام. والجملة المستأنفة تكون في محل رفعين، والوقف بها يكون، والوقف بها يكون، أي والوقف بالإمالة يكون، فترجع الإمالة لأن الألف رجع. الحاصل من هذا أنه إذا التقى الألف الساكن الذي كان ممالا والتقى مع ساكن آخر فالإمالة تذهب لأن الألف ذهب. فإذا وقفت على هذا الألف الذي ذهب في درج الكلام رجعت الإمالة، رجعت الإمالة. وهذه الأحكام لا بد من بيانها، والعلماء نصوا يعني قد نصوا عليها، يعني العلماء قد نصوا على هذه الأحكام، لأنك في القرآن الكريم تحتاج إلى وقف وتحتاج إلى وصل، تحتاج إلى وصل كما أنك تحتاج إلى وقف. فإذا وقفت فبأي وجه، إذا لم تكن تعريف بأي وجه تقف، هل تقف بالفتح لأصحاب الإمالة؟ لا، لا بد أن تقف بالإمالة لأن الألف رجع، الألف ثابتة. وأما في حال الوصل فحينئذ لا إمالة. القرى التي، ما قلناش القرى، القرى التي وهكذا. ويمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون، أي وبالإمالة إذا وقفت يكون الوقف بالإمالة. هذا في كل في كل من هذه الأمور، هذه اللي يعني التي ذكرناها هي قاعدة عامة، أي أن أي ألف جاء في المصحف على صورة الياء أو هو ممال في الأصل، لأن قد ترسم الكلمة بالألف ولكنها هي ممالة، تمال، ترسم بالألف وتمال. مثال ذلك في سورة الرحمن قول الله تعالى وجانا الجنتين، وجانا الجنتين. إذا وقفت لابد، وهذا أمر مهم، لابد أن تقف بالإمالة، تقول وجانا وجنى. لماذا؟ لأن هذه من ذوات الياء، من الجني، من الجني، إذن فهي من ذوات الياء، لكنها رسمت في المصحف بالألف، في المصحف رسمت بالألف، وجنى رسمت بالألف. فيعني في الظاهر أنها لا تعطيك أنها من ذوات الياء، فهي مثل شفا وعفا في الظاهر، لكنها تختلف. لابد من أن تصرف الكلمة، تصرف الكلمة فتجد الجنى وجنى، قول الله تعالى وجنى من ذوات الياء، لأنها من الجني، يقال جنيت التمرة، جنيت التمرة، إذن هو من ذوات الياء. ولا تقل جنوت، لأن هذه الكلمة ليست واوية، إنما هي يائية، تقول جنيت التمر، ولكن رسمت في المصحف بالألف. وهذا مما يدل على أن رسم المصحف توقيفي، رسم المصحف ماله توقيفي، توقيفي، أحيانا لا يخضع لقواعد الخط، أحيانا يكون موافقا للخط، وأحيانا يخالف الخط. فالألف هنا الكلمة رسمت بالألف. والقاعدة تعطينا ماذا؟ قاعدة تعطينا أن كل ألف منقلب عن ياء يكتب على صورة الياء، كما هو في القرآن، كل ألف منقلب عن ياء يرسم بالياء، لكن هنا جاءت بالألف، وجانا الجنتين. ومع ذلك فالإمالة، يعني ننظر إلى أصلها، ننظر إلى أصلها، ماذا أصلها؟ أصلها أنها من الألفة المنقلبة عن ياء، وكل ألف منقلب عن ياء فلا بد لورش ولأصحاب الإمالة من إمالته، هذا لا بد، كل ألف منقلب عن ياء فلورش ولأصحاب الإمالة إمالته لا بد، إذن فجانا الجنتين. كلمة أخرى أيضا مثلها، وهي قول الله تعالى في سورة الحاقة: إنا لما طغى الماء، إنا لما طغى الماء، طغى، جاءت أيضا مرسومة بالألف، مرسومة بالألف، وهي غريبة في القرآن، كل طغى مرسوم بالياء إلا طغى الماء، طغى الماء، فهي مرسومة بالألف، طغى الماء، ومع ذلك هي تمال أيضا، تمال، لأنها من طغيت، من طغيت، فهي أيضا يائية، إلا أنهم اختلفوا في تصريفها، فبعضهم جعلها من ذوات الواو، تقول طغوت، طغوت، وهي لغة أيضا، أو تقول طغيت، فإذا قلت طغيت فلا إشكال، لأنها من ذوات الياء، وحينئذ فلا بد من إمالتها. وأما إذا قلت هي من طغوت فتكون الكلمة واوية، وحينئذ لا إمالة فيها، ففيها خلاف، هل تمال أو لا تمال؟ بعضهم ذهب إلى إمالتها فجعلها من ذوات الياء طغيت، وبعضهم جعلها من ذوات الواو من طغوت ولم يميلها. ولكن الذي جرى به العمل دائما إذا كانت الكلمة اختلف فيها أهل الأداء والعلماء، فننظر بأي عمل، بأي وجه جرى العمل، بأي وجه جرى العمل، فجرى العمل على إمالتها، العمل جرى على إمالتها، إذن فلو وقفنا على طغى، هذه قاعدة يعني في الفقه، في الحديث، في الأحكام، تجد يعني في الفقه مثلا أيضا أرى، بعضهم قال هكذا وبعضهم قال هكذا وقال هكذا، تنظر ماذا جرى العمل في البلد، يعني بأي رأي جرى العمل، يعني الذي جرى به العمل له اعتبار، الذي جرى به العمل في الفقه له اعتبار، يعني الذي جرى به العمل مثلا في البلد أو في مصر أو في هذا له اعتبار، ما لم يكن له لا دليل، فإذا لم يكن له لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة وجرى عليه العمل فهذا جري العمل لا يعتبر، غير معتبر، غير معتبر. إذن فالذي جرى به العمل يعتبر في ما في أي في يعتبر في ماذا؟ إذا كان له دليل، إن كان من أحكام الشرعية له دليل من الكتاب أو السنة أو إجماع أو غير ذلك من أمور، يعني من أحكام من أمور الأدلة. أما إذا لم يكن له دليل وقد جرى به العمل فهذا عند العلماء المحققين، عند العلماء المحققين أنه لا اعتبار له، عند العلماء المحققين. وأما عند المقلدة فهذا يعني عند المقلدة هذا لا وزن له، لكن عند العلماء المحققين أن الذي جرى به العمل ولكنه لا دليل له لا من الكتاب ولا من السنة ولا من يعني من الأدلة المعتبرة، وإن جرى به العمل فهو غير معتبر. كذلك في علم القراءات نفس نفس نفس نفس القاعدة، نفس الحكم ينطبق. الذي جرى به العمل ولكن لا بد له أن يكون له سند، أن يكون له سند. إذن فطغى الماء، يعني إذا قلنا من ذوات الواو صحيح، من طغوت، يعني إذا قلنا هو من ذوات الياء طغيت صحيح، طغوت أو طغيت صحيحان. فمن جعلها من ذوات الواو لم يميلها، لأن ذوات الواو لا تمال، ومن جعلها من ذوات الياء فهناك تمال. والذي جرى به العمل عندنا يعني هو أنها تمال، تمال، جرى العمل على الإمالة. إذن فهذا يعني جريان العمل يعتبر أو لا يعتبر؟ يعتبر، لأن له دليل، له دليل، وهو مسموع قراءة وأداء. وطغوت أيضا له دليل، إلا أنه لم يجري به العمل، فلا ننفيه، أي لا نقول إذا لم يميل القاري طغى الماء وقف على طغى بالفتح نقول له لا هذا خطأ، لا صحيح، لأن نص الأئمة عليه، الأئمة منهم الإمام الحافظ أبو عمرو الداني نص عليه في كتاب في الكتب الموسوعة في قراءتي في قراءة نافع، منها كتابه الاقتصاد وإجاز البيان وغيرهما من الكتب التي يذكر فيها أحكام القراءة ويذكر فيها عللها، يذكر فيها أحكام القراءة ويذكر فيها عللها، فهذه كلها قد نص عليها. ولكن قال والذي آخذ به هو أنه من طغيت، يعني والذي آخذ به هو أنها من طغيت، أي من ذوات الياء. ولهذا علماؤنا رحمة الله عليهم لما نظروا إلى هذه الترجيحات عند الأئمة القدماء أخذوا بما ترجح عند الأئمة واتبعوهم في ذلك، فجرى العمل عندنا يعني بالإيمان القليل. إذا وقفنا على طغى فنقول طغى، إنا لما طغى، وهي ليست محل وقف ولكن للبيان، طغى نص عليه العلامة المحقق الموسوعة الإمام ابن القاضي رحمه الله المتوفى سنة 82 وألف، وهو من تلاميذ الشيخ ابن عاشر الأنصاري صاحب المقدمة في الفقه، صاحب المرشد المعين، من تلامذة ابن القاضي، من تلامذة ابن عاشر رحمه، وكلاهما من القراء الكبار والأئمة والأعلام الكبار، ابن عاشر رحمه الله وابن القاضي تلميذه، موسوعة هذا في القراءات وفي العلوم لما كانت العلوم قائمة ومنتشرة في البوادي وفي الحواضر. في هذا القدر كفاية، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الأمة وشبابها إلى العلم بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.